بسم الله، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. غرفة نصرة الرسول عليه الصلاة والسلام على البالتوك تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد. نرحب بكم في بدء درس جديد من دروسنا التي كنا قد شرعنا فيها في الدورة الشرعية المستوى الأول، وبفضل الله تبارك وتعالى جميع الإخوة قد اجتازوا المستوى الأول ناجحين مسددين إن شاء الله دائما، ولما وصلت التوفيق وأن يكونوا قد يعني أصابتهم فكرة عن موضوع الفقه وطريقة استذكار الفقه ومراجعته وكيفية الأسئلة والثمرة المرجوة من علم الفقه الشريف. لن نطيل في أشياء يعني سابقة، لكن الحاصل عددهم لا أذكر، 15 أقل بقليل أو أكثر بقليل، فإن شاء الله أو ربما 10 أو 11 لا أذكر، لكن أرجو من الإخوة الاهتمام بالتعريفات وبالقيود والاحترازات التي أذكرها، إذ أن ذلك هو يعني موضوع علم الفقه بالتحديد. يعني نحن قد لن أراجع على شيء مما مضى، لأن الدروس موجودة من يريد أن يراجع، وأريد أن أنجز أكبر قدر من الكتاب. الإخوة الذين يستصعب عليهم أي شيء أنا سأسأل، إذا النقطة مفهومة الإخوة خلاص مفهومة، إن لم تكن مفهومة خلاص، وإن كان هناك دروس هناك أسئلة أخرى تكون بعد الدرس إن شاء الله، فأرجو أن يكون هناك تفاعل مع الإخوة. الدرس حتى الآن وإن شاء الله يستمر، إن شاء الله سنرتب الدورة بشكل أكثر دقة، لكن لأن هذه الأيام هناك بعض المشاغل للإخوة. حاليا الدرس سيكون يوم الأحد والثلاثاء، الأحد في الفقه والثلاثاء سيكون في النحو، سنكمل المتون التي شرعنا فيها، سنكمل سفينة النجاة في الفقه الشافعي، وسنكمل متن الأجر الرومية في النحو. شيخنا الحبيب سعد الرفاعي أيضا سيكمل في السيرة، وشيخنا أيضا أحمد الرفاعي سيكمل في المصطلح، وشيخنا موحد إن شاء الله هو من سيتولى درس العقيدة، وسيشرح كتابا قيما وطيبا ومفيدا ومختصرا في العقيدة، كتاب تجريد التوحيد المفيد للعلامة المقريزي رحمه الله. هذا يعني ما أعلمه من أخبار الدورة. طبعا نظامنا كما هو، في الآخر هناك امتحان إن شاء الله بالطريقة المعتادة إن شاء الله، والتسجيلات والتفريغات وكل يعني كما نحن. في المصطلح الشيخ سيكمل الموقظة عن شيء آخر كي يعلم الجميع سوية يعني الحضور، يبقى أعطيناهم ملخصا كده عن الدورة. الشيخ شرع في كتاب آخر أم في الموقظة للذهبي رحمة الله عليه، الدورة كما هي شهران فيما أظن، شهران 8 دروس، والله العالم. نبدأ إن شاء الله في فصل جديد. نعم بدأ البارح، تمام. نبدأ في فصل جديد حبذا لو أحد الإخوة عنده المتن أن يضع لنا المتن أمامنا كي نراه وتتأكد يعني معلوماتنا. فصل، قال فصل، تكلمنا قبل ذلك عن معنى الفصل. فصل موجبات الغسل ستة، فصل موجبات الغسل ستة. الغسل في اللغة هو سيلان الماء على الشيء، سيلان الماء على الشيء، إذا سال الماء على الشيء يسمى ذلك غسلا، إذا سال الماء على الشيء مطلقا من غير ذلك ومن غير قرص ومن غير فرك، مطلقا إذا سال الماء على الشيء سمي غسلا. ماشي، إذا سال يعني إذا جرى وتتابع الماء على الشيء يسمى ذلك غسلا. إذن الغسل في اللغة هو سيلان الماء على الشيء. شرعا طبعا على مذهبنا الغسل هو سيلان الماء على جميع البدن بنية مخصوصة سيلان الماء على جميع البدن بنية مخصوصة. خلاص. إذا عرفنا الغسلة أو الغسلة، واللغتان صحيحتان لكن الأكثر في عبارة الفقهاء الغسل، إذا عرفناه في الاصطلاح الشرعي عند الفقهاء هو سيلان الماء على جميع البدن يعني كل الجسم الظاهر بنية مخصوصة، بنية مخصوصة، وسيأتي الكلام على هذا. فصل. موجبات الغسل ستة. قوله موجبات يعني الأسباب التي يجب لأجلها الغسل، موجبات يعني الأسباب التي من أجلها يجب على المسلم البالغ المكلف العاقل أن يغتسل بأن يسيل الماء على جميع بدنه بنية مخصوصة. إذا موجبات يعني أسباب وجوب الغسل. خلاص. بمعنى آخر هو سيذكر أسباب الحدث الأكبر أو نواقض الطهارة الكبرى التي توجب الغسل لرفع هذه النواقض. قال موجبات الغسل ستة. إذن هذه الموجبات ستة. الأول علاج الحشفة في الفرج، علاج الحشفة في الفرج. الثاني وخروج المني. الثالث والحيض. الرابع والنفاس. الخامس والولادة. السادس والموت. هذه هي الموجبات الستة التي يذكرها ونتكلم عليها بشيء. علاج الحشفة. العلاج في اللغة هو الإدخال، هو الإدخال من الفعل الثلاثي المزيد بحرف أولج على وزن أفعل، والثلاثي ولج يعني دخل بنفسه، لكن أولج يعني أدخل، أولج يولج إيلاجا. فالإيلاج يعني الإدخال، الإدخال. وعند الفقهاء الإيلاج هو وصول الحشفة، والحشفة هي رأس الذكر من الرجل. إذا هذا الناقض أصله من الرجل وفرعه من المرأة، يعني أصله لأن الذي يدخل ذلك هو الرجل، وفرعه أيضا من المرأة لأنها هي التي يحصل لها ذلك، ويجب الغسل على الغسل عليهما معا. يقول إيلاج الحشفة، إذا الحشفة هي رأس الذكر. العلاج هو وصول الحشفة، هذا عند الفقهاء، أو قدرها من فاقدها في الفرج. إذن وصول الحشفة أو قدرها من مقطوعها، يعني لو قدر أن رجلا مقطوع الحشفة فالحكم في حقه إن أدخل قدرها، إن أدخل مثلها من الباقي. فإن أولج ذلك في الفرج وجب الغسل. هنا مسألة دقيقة، وهو ما الفرج أو ما حد الفرج الذي إن أدخل فيه الحشفة وجب الغسل عليهما؟ قال الفقهاء، قال أصحابنا، هو القدر الذي لا يجب غسله من الفرج. ما معنى؟ المرأة إذا اغتسلت يجب عليها غسل الفرج كالرجل. طيب هل يجب عليها غسل ظاهر الفرج وباطن وباطنه أم ظاهره فقط؟ يجب عليها غسل الظاهر فقط. خلاص. فالفقهاء قالوا القدر الذي يوجب الغسل إن أولج في القدر الذي لا يجب غسله، يعني في باطن الفرج. وعلى ذلك فإن أدخل في ظاهر الفرج الذي هو الشفران كما يقول الفقهاء لم يجب الغسل عليهما. وهذه مسألة دقيقة يذكرها الشافعي. خلاص. إن أدخل في ظاهر الفرج، ظاهر الفرج هذا هو الذي يجب على المرأة أن تغسله، ويجب أن يمر عليه الماء في الغسل، هذا لا يكون قد أدخل الحشفة في الفرج بالمعنى الذي يريده العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل، إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل. فالفقهاء قالوا الحد الذي يوجب الغسل هو الذي لا يجب على المرأة غسله في الاغتسال، يعني داخل الفرش خلاص داخله، بحيث تغيب تلك الحشفة في إيلاج الحشفة في الفرش. إذا الأول من موجبات الغسل إيلاج حشفة الواضح أو قدرها من المقطوع في فرج في الفرج. إذا قول الفقهاء الواضح لما نجينا في الامتحان نقول إيلاج حشفة الواضح أو قدرها من فاقدها. الواضح يعني الذي عنده الحشفة يسموه الواضح الفقهاء، الذي ليس عنده الحشفة يسمى فاقدها أو مقطوعها، يعني الذي ليس له ذلك في الفرج خلاص. طيب لا، المقصود الغسل إجمالا، غسل المرأة، ما يعني المرأة يجب عليها غسل ظاهر البدن. ظاهر البدن يعني لا يجب عليها مثلا أن تضع الماء داخل صماخ الأذن أو أن تدخل الماء في داخل الفم، طبعا على مذهب الشافعية خلافا لمن يوجب زي الحنفية، أو أن تدخل الماء داخل الأنف، كل هذا لا يجب غسله في الغسل، ولا أن تدخل الماء في العين، كذلك لا يجب عليها أن تدخل الماء في الفرج. ذلك القدر إذا دخل فيه الحشفة أو قدرها من المقطوع هذا الذي يجب فيه الغسل خلاص، لأن فرج له ظاهر وباطن، الظاهر هذا لا يجب فيه الغسل، يجب أن يدخل في القدر الذي لا يجب غسله من المرأة خلاص. الذي لا يفهم يكتب ثلاثة، الذي يفهم خلاص ماشي. طيب إذا الموجب الأول من موجبات الغسل، الموجب الأول من موجبات الغسل هو إيلاج حشفة الذكر الواضح أو قدرها من المقطوع في الفرج ماشي. طيب إذا بنقول مجرد الإدخال ولو من غير إنزال، مجرد الإدخال ولو من غير إنزال يوجب الغسل. قولوهم في الفرج الشافعية قالوا أي فرج، قبلا كان أو دبرا، من آدمية ذكرا أو أنثى، أو حيوانا حية أو ميتة، وإن كان في الميتة خلاف، وإن كان في الميتة خلاف قوي في المذهب، لكن على كل حال مذهب جمهور الشافعية أن الميتة أيضا توجب الغسل. طبعا هذا لا يعني إباحة بوجه من الوجوه، لكنهم يذكرون أن ذلك فرج، فما سمي في اللغة فرجا وأدخل فيه قدر الحشفة وجب الغسل. إذا لا يفهم فاهم من غلاظ العقول سواء من النصارى أو حتى من بعض الزمنين للسادة العلماء أن ذلك معناه الجواز، لكنهم لا يذكرون، الجهة منفكة، يعني من فعل ذلك وجب عليه الغسل سواء حل له ذلك أم حرم عليه. واضح أيها الإخوة ماشي. إذا هذا معنى كلام الشافعية أنه من ذكر أو أنثى، قبل أو دبر ونحو ذلك. حتى بعض الأصحاب يتطرفون في مسائل خيالية يقولون فلو قدر ذكر رفيع ودخل في آخر عريض وجب الغسل، حتى لو أولج قبلا في قبل، وهذا طبعا غير متصور، لكن الحاصل أنهم يقولون كل ما سمي فرجا قبلا أو دبرا من ذكر أو أنثى، حي أو ميت، بهيمة أو آدمي، وجب الغسل، ذلك الحكم عندهم خلافا للمالكية. قال إيلاج الحشفة في الفرج، أظن هذا الآن واضح جدا. الثاني خروج المني، إذا هو جعل خروج المني قسيما، قسيما لإيلاج الحشفة، يعني جعله سببا آخر من أسباب الغسل، لأن الجهة منفكة، لأن الإنسان قد يخرج المني من غير إيلاج وقد يولج من غير إنزال، كلاهما ينقض الطهارة ويوجب الغسل. لذلك ذكر هذا وحده وهذا وذلك وحده، يعني إيلاج الحشفة بمفرده بإطلاقه يوجب الغسل بالشروط التي ذكرناها ولو لم ينزل، والإنزال بإطلاقه يوجب الغسل ولو لم يولج، كإن كان مثلا باستمناء أو كإن كان بفكرة أو كإن كان باستحلام ومنام خلاص. فهذا ناقض وهذا ناقض مستقل، وهذا من الرجل ومن المرأة، خروج المني من الرجل أو خروج المني من المرأة، وسيأتي الكلام على هذا. قال خروج المني، المني هذا الآن سنتكلم على هذا الآن. المني، مني الرجل ماء أبيض، قال الشافعية عند الرجل الصحيح، عند الرجل الصحيح لأنه قد يكون عند بعض الرجال لمرض أو لضعف أو كذا ليس على هذه الشاكلة، لكن الغالب عند الرجال الأصحاء أنه ماء أبيض ثخين، ثخين يعني ليس رقيقا، غليظا، يتدفق دفعة بعد دفعة، يتدفق دفعة بعد دفعة حال خروجه، ويتلذذ بخروجه، ويعقب خروجه فطور، ورائحته كرائحة الطلع. خلاص، دي كلها قيود يذكرها الشافعية، ربما هناك قيود أخرى لكن هذا ما يحضرني الآن. فماء أبيض وسخين يخرج متدفقا، يعني يخرج دفعات، بخلاف البول مثلا، البول يخرج منسالا، يخرج منسالا كأنك لما تيجي تدلق حاجة يخرج منسالا، لكن لا يخرج دفعة بعد دفعة. خلاص، يتدفق من حالة خروجه، قلنا ايه، يخرج بشهوة، يعني يتلذذ بخروجه، يتلذذ بخروجه، ويعقب خروجه فطور، فطور وفطور يعني هنا المقصود به الهدوء او البرود. وقال انه يقال رائحته كرائحة الطلع، رائحته رطبا، رطبا كرائحة الطلع، الطلع يعني العجين، الطلع يعني العجين، خلاص، رائحة العجين. وأيضا أنه يقال رائحته يابسا كرائحة بياض الدجاج، البيضة البياض بتاعها ريحته كده، خلاص. الفقهاء يذكروا أشياء كثيرة في هذا الصدد يعني. أما مليء المرأة فهو ماء أصفر رقيق، عندهم ماء أصفر رقيق، جيد، ماء أصفر رقيق. قالوا إن فقد ماء الرجل أو ماء المرأة إحدى هذه الأوصاف فلا بأس، لا يشترط اجتماع جميع هذه الأوصاف، إن وجد منها واحد كفى، يعني إن خرج بدفق لكنه لم يكن أبيض كان أصفر فلا بأس، خلاص، أو كانت له الرائحة فلا بأس ونحو ذلك. فإن وجدت واحدة من هذه الأوصاف كان منيا، إن فقدت جميعها لم يكن منيا، خلاص. طيب، الآن نريد أن نفرق بين ثلاثة أنواع من المياه الخارجة من القبل، هي المني، بارك الله فيك، المني والمذي والودي، خلاص. وفي المذي والودي لغتان كالمني، يعني يقال ودي وودي ومذي ومذي، لكن الأفصح المشهور الجاري استعماله عند الفقهاء أنهم يقول مذي وودي بتسكين، بتسكين المعجمة، مذي أو ودي بتسكين المهملة اللي هي الدالين، خلاص. المذي والودي. قال وخروج المني، كنا بنفرق بينهم. الآن المني ذكرناه، خلاص، المني ذكرناه، يبقى المذي. المذي ماء أبيض سخين كدر، كدر يعني فيه كدارة، ليس صافيا، ليس رائقا، معكر، خلاص. هذا الودي، عفوا، الودي ماء سخين أبيض كدر يخرج عقب البول غالبا، يخرج عقب البول غالبا، خلاص. خلاص، سنتكلم، سنجيب عن هذا الآن، بارك الله فيكم، تمام، خلاص. إذا الودي هو ماء أبيض سخين كدر يخرج عقب البول في الغالب، خلاص. هذا الماء ناقض للوضوء دون الغسل، هذا لا ينقض الغسل، ناقض للوضوء فقط، يعني موجب للوضوء دون الغسل، خلاص. وهو نجس، وهو نجس. الماء الآخر المزي، المزي ماء أبيض لكنه رقيق. إذا المني والوزي كلاهما سخين، لكن هذا رقيق، ماء أبيض رقيق. لزج، لزج خارج عند الشهوة، يخرج عند الشهوة خلاص، لكنه بلا دفق، لا يخرج دفعة بعد دفعة، ولا يعقبه فتور، بل يعقبه نشاط خلاص، هو يزيد من الشهوة لا يعقبه فتور خلاص. هذا المزي يخرج عند الشهوة، عند الملاعبة أو عند كذا، يخرج على هذه الحال. وهذا الماء أيضا نجس وينقض الوضوء ولا ينقض الغسل. أما المني فطاهر، المني طاهر عند الشافعية، المني طاهر، يعني إن صلى في ثوبه مني صحت صلاته خلاص. يبقى عندنا المني طاهر يوجب الغسل، المذي والودي كلاهما نجس ولا يوجب الغسل، إنما يوجب الوضوء فقط، يوجب الوضوء فقط عندنا، ويوجب الوضوء وغسل الذكر والأنثيين عند الحنبلة اللي بيدرسوا أيضا فقه خلاص. واضح؟ إذا يجب تطهير الثوب من الودي والمذي دون المني. المني يستحب فقط غسل الثوب منه للطهارة ولعدم الاستقذار، وهذا مذهب الشافعية و الحنابلة. أما المني فناجس عند الحنفية والمالكية. المهم إن إحنا الآن عرفنا أنواع المياه هذه من القبل، اللي هي الودي، الودي والمزي والمني، وما ينقض منهما الوضوء وما يوجب منهما منهم الغسل. إذن الموجب الثاني من موجبات الغسل خروج المني إلى ظاهر الحشفة. الآن سنذكر القيود التي توجب الغسل من المني، من خروج المني. أولا أن يخرج إلى ظاهر الحشفة، أن يخرج إلى ظاهر الحشفة. فعند الشافعية إن خرج المني وتحرك، وتحرك في القضيب عند الرجل ولم يخرج من ظاهر الحشفة لا يوجب الغسل على المعتمد من مذهب الشافعية، وهو قول الرملي. حتى أنهم قالوا لو تحرك فقبض على ذكره فلم يخرج الماء، وإن أحس بتحركه لا يوجب الغسل على المعتمد من المذهب، وهو قول الرملي. أما ابن حجر الهيثمي رحمة الله عليه فقال يوجب الغسل إن أحس بتحركه في القناة خلاص. لكن المعتمد، المعتمد الذي عليه الرملي وما اعتمده الرملي فهو المعتمد أنه يجب أن يخرج إلى ظاهر الحشفة، يجب أن يخرج، فإن لم يخرج لم يجب الغسل خلاص. حتى وإن حس بدفقه، حتى وإن تحرك لا يجب إلا أن يخرج خلاص. فهذا هو القيد الأول. الأمر الآخر، إن خرج المني من غير الموضع المعتاد، إن خرج المني من غير الموضع المعتاد، يعني المسألة التي يذكرها الفقهاء إن خرج المني من صلب الرجل خلاص، إن خرج المني من منفتح في صلب الرجل، يعني إن تصور وأن هناك مكان مفتوح، مكان مفتوح عند صلب الرجل وخرج منه المني، صلب الرجل في ظهره يعني خلاص. ودي يذكرها كثيرا الفقهاء خلاص. هل يوجب الغسل أم لا؟ على المعتمد يوجب الغسل بقيدين، يوجب الغسل بقيدين عند الشافعية على المعتمد. المعتمد يعني قول ابن حجر، قول الشهاب الرملي رحمة الله عليه خلاص. القيد الأول أن يكون المنفذ الأصلي منسدا، ده القيد الأول، أن يكون المنفذ الأصلي اللي هو الحشفة منسد لسبب أو لآخر لعلة خلاص أن يكون المنفذ منسدا خلاص واضح. القيد الثاني أن يكون المنفتح يعني الفتحة تحت الصلب لا فوقه، تحت الصلب لا فوقه خلاص، يعني إن خرجت من فوق من عند القفا أو من منتصف الظهر هذا لا يوجب الغسل واضح. إذن القيدان الآن أن يكون المنفذ الأصلي منسدا، والثاني أن يكون من تحت الصلب. خلاص، وهذا هو المعتمد المذهب الذي عليه الرملي. خلاص، نعم تحت الصلب يعني ما تحت عجيزة الرجل من هذا المكان. خلاص ماشي. خلافا لابن حجر، ابن حجر رحمه الله قال إن خرج مطلقا، وهذا أحيانا يشنع به على الشافعية، يقولون فإن أتي برجل فكسر صلبه فخرج مني وجب غسله عند الشافعي، هذا خلاف المعتمد. بالقيدين اللذين ذكرناهما يجب أن يكون المنفذ الأصلي منسدا ويجب أن يكون تحت الصلب، لكن عند ابن حجر قال مطلقا مطلقا، ولو لم يكن المنفذ منسدا ولو لم يكن من تحت الصلب من تحت الصلب، لكن المعتمد ما ذكرناه أنه يجب الغسل بالقيدين اللذين ذكرناهما. واضح. واضح. طيب الآن هل يجب أخونا ابن الجزيرة، هل يجب الخروج بدفق ونبذ أم لا؟ إن كان من غير المنفذ الأصلي لا يجب قولا واحدا في المذهب، يخرج على أي صفة كان، بس يكون مليء بالقيود التي ذكرناها، أبيض وسخين وله الرائحة كذا، بشرط وجود وصف واحد من هذه الأوصاف لا يجب اجتماعه. خلاص، فإن كان خارجا من المنفذ الأصلي، إن كان خارجا من المنفذ الأصلي فطريقان في المذهب، طريقان يعني حكايتان في المذهب. المعتمد المعتمد أنه يوجب مطلقا. إذن على مذهبنا يا إخوة خلاف المذهب الجمهور أن إن خرج مطلقا بس يكون مني، ما يكونش شيء آخر، ما يكونش وذي أو مذ، إن خرج مطلقا ولو من غير شهوة أنه يوجب الوضوء على مذهب الشافعي، أنه يوجب الوضوء على مذهب الشافعي. قالوا ولو من برد. الفقهاء يذكرون مسألة أحيانا أيضا مسألة شهيرة في كتب الفقه على اختلاف المذاهب، رجل أصابه برد فأنزل منيا، خلاص فأنزل منيا، أحيانا إنسان يصاب بأي مرض فينزل منيا، لا الوضوء فقط هذا مذهب الجمهور، قالوا هذا يوجب الوضوء فقط، لكن على مذهب الشافعي يوجب الغسل، يوجب الغسل، ده مذهبنا احنا. مذهب الجمهور لا، يعني الذي أجمعوا عليه كلهم يوجب الوضوء لأنه خارج من القبل، يوجب الوضوء خلاص، خارج معتاد من القبل، حتى عند الملكية يوجب، لكن الخلاف فقط يوجب الغسل، لا عندنا يوجب الغسل وإن لم يكن بدفق. خلاص، هتقول لي إذا كان أنت ذكرت في القيود المني إنه ماء أبيض سخين يخرج بدفق وشهوة ويتلذذ بخروجه ويعقبه فتور وريحه كالطلع طريا وكبيض الديك كبيضة الدجاجة جامدا، أقول لك أنا قلت نص الأصحاب أنهم لم يشترطوا اجتماع الشروط، طبعا لو خرج بهذه الصفات طبعا يبقى مني، لكن احنا قلنا انه فقط لو وجد شرط من هذه الشروط واحد فقط اذا هذا مني، لكن ان فقدت جميع الشروط لم يكن منيا. اذا لو خرج ماء ابيض لكن من غير نفق وبالصفات التي ذكرناها المني اذا هو مني يوجب الغسل. ماشي، الانسان يكتب ثلاثة نعيد بسرعة. خلاص، اذا عندنا، طيب اذا عندنا الان خروج ذلك المني إن خرج من ظاهر الحسفة، إذا القيد الأول أنا بقول إني مش فاهم، يكتب ثلاثة الانشاء ناكل ثلاثة عشان ابقى فاهم مين فاهم ومين مش فاهم. اللي مش فاهم ناكل ثلاثة مش اللي فاهم. طيب يعني احنا قلنا القيد الاول اللي ذكروه، القيد الاول الذي ذكروه ان يخرج لظاهر الحشفة، قلنا وعلى ذلك حتى لو احس بالدفق. بعض الاصحاب يقول لك ولو تحرك، تحرك يعني احس به في القناة، القناة عن القضيب ممكن تلاقيها كده، ممكن تلاقيها كده في الكتب تبقى فاهم. ولم يخرج الى ظاهر الحشفة لم يجب عليه الغسل على المعتمد. المعتمد اللي هو قول مين قلنا كذا مرة، اللي هو قول الرملي. على قول ابن حجر لو تحرك احس بحركته يجب الغسل. المعتمد هو قول الرملي. حتى قالوا لو احس بحركته فقبض على قضيبه فلم يخرجه لم يجب عليه الغسل. ده المثل خلاص. المهم يخرج الى ظاهر الحشفة ده واضح. الثاني هل يجب ان يخرج بدفق وشنوة؟ قلنا لا، المذهب لا. ان حصل فيه اي شرط اي قيد اي وصف من اوصاف المني التي ذكرناها خلاص يجب فيه الغسل. المسألة الثالثة كده واضح. المسألة الثالثة اللي ذكرناها ان خرج من غير المنفذ المعتاد، لو خرج المني من غير المنفذ المعتاد هل يجب الغسل ام لا؟ على قول ابن حجر الهيتمي يجب مطلقا، وقلنا هذا ضعيف. المعتمد قول الرملي برضه اللي هو ايه، اللي هو يوجب الغسل بقيدين، الاول ان يكون المنفذ الاصلي منسدا، والثاني ان يكون من تحت الصلب لا فوقه. يعني لو خرج من منتصف الظهر او من فوق شويه لا يوجب الغسل خلاص، يجب ان يكون من تحت الصلب لقوله تعالى يخرج من بين الصلب والترائب خلاص. لو انتقل ولم يخرج لا يوجب الغسل، ولا لا يوجب الغسل، يجب ان يخرج الى ظاهر الحشفه خلاص، يجب ان ينفذ يعني. واضح كده؟ دي كل المسائل او اغلب المسائل تذكر في مسائل المني في المذهب، مسألة الخروج من الصلب ومسألة اوصاف المني. هنا ايضا مسألة دقيقة بالنسبة للنساء، كل كان ده بالنسبة للذكور. بالنسبة للنساء خروج المني يخرج الى اين؟ طب الذكر عنده الحشفة. المرأة لا تخلو اما ان تكون ذكرا او سيبا، ذكرا او سيبة. السيوبة هي المرأة التي فقدت بكرتها لزواج او لغيره. يتصور خروج المني من الذكر، طبعا يتصور لفكرة او منام ونحو ذلك. قال الاصحاب اذا خرج الى ظاهر الفرج، اذا مثلها مثل الرجل، المرأة الذكر مثلها مثل الرجل، ان يخرج الى ظاهر الفرج يعني الى خارج الفرج الذي يجب غسله الشفرين كما يقول الفقهاء، دي البكر خلاص. فعلى قياسا على الذكر فان احس بذلك الماء يتحرك ولو احس بالدفق ولم يخرج الى ظاهر الفرج لم يجب عليها الغسل باتفاق الاصحاب. لم يجب عليها الغسل. واضح؟ اذا البكر مثلها مثل الذكر، يجب ان يخرج كما ان الرجل يجب ان يخرج الى ظاهر الحشفة، المرأة يجب ان يخرج الى ظاهر الفرج، يجب ان يخرج الى ظاهر ايه الفرج. واضحة دي؟ طيب المرأة السيد، المرأة السيد قالوا لا، لا يجب ان يخرج الى ظاهر الفرج. امال ايه؟ قالوا ان يخرج المني الى ما يبدو من المرأة عند الجلوس. طبعا معروف ان الرجل او المرأة اذا جلس فانه ينفرج ينفتح. فللفرق بين الثيب والبكر قالوا ان الحد الذي يوجب الغسل من خروج المني باوصاف التي ذكرناها في المرأة انه اصل نقيض لا تنتظر حتى يخرج الى ظاهر الفرج كالبكر، لا قالوا ان وصل ان خرج الى ما يبدو من المرأة عند الجلوس، عند الجلوس بحيث لا تكون منضمة بعضها الى بعض بل عند الجلوس خلاص. وعليه هذا يدخل باب الفروق الفقهية. المرأة السيد ان احست بحركة المني ووصل الى ما قبل ظاهر الفرج بما يظهر منها حال الجلوس فان هذا يوجب الغسل دون البكر خلاص. واضح؟ التفريق لوجهين كده هو معقول. الوجه الاول انه ان قيل انه يجب طرد المسألة في انه اذا خرج المني من مكان خروجه اللي هو الحشفة عند الرجل وقعر الفرج من المرأة، للازم ان المرأة البكر تحتك نفسها. كيف تعرف البكر ان منيا حتى ان حست بحركته؟ ربما تكون مهمة او ربما يكون مزيا، فهذا يلزم منه الضرر ان المرأة كي تستوسط. وهذا ذكره العلامة الرشيدي واقره الشبراميلسي في حاشيتيهما على نهاية المحتاج للرملي الشافعي الصغير الشهاب. خلاص. الوجه الاخر ده الوجه الاول اللي ذكروه الجماعة المحشون. الوجه الثاني انه المرأة البكر، عفوا، انه السيد يجب في غسل المرأة السيبة او السيد، عفوا، ان تغسل ظاهر الفرج. ظاهر الفرج عند الفقهاء، وانا لم اتعمق في هذا، هم يسمون ذلك باسماء يشمل الشفران الكبيران والصغيران بالنسبة للمرأة. خلاص، هذا يسمى، هذا الذي يجب غسله داخل الفرج، لا يجب غسله بالنسبة للمرأة. خلاص. البكارة تكون فوق الشفرين الصغيرين، تكون فوق الشفرين الصغيرين. المرأة السيد ليس عندها ذلك. خلاص. فظاهر الفرج إذا المرأة إذا غلست الكبيران يبدوان في كل حال، هما الظاهران، يبدو الصغيران إذا جلست، يبدو الصغيران، هذا قصدهم. إذا وصل الماء إلى الشفرين الصغيرين وجب الغسل. إذا كان هذا راجع لوجود البكرة، وجود البكرة لا تحيل أن نستوثق أن الماء وصل إلى الشفرين الصغيرين أم لا. أما كده كده هناك حائل منع، لكن المرأة الثانية اللي هي السيد دي لما تجلس، ما الذي يبدو؟ الذي يبدو في الأيام الماء واجب الغسل. هذان هما الوجهان، وهي وجوه دقيقة. لكن الحاصل بالنسبة لأنه مبتدئ أو مقلد، يكفي أن يعلم أن بالنسبة للذكر يجب الخروج إلى ظاهر الحشفة، يجب الخروج لا مجرد الحركة أو الانتقال أو الدفق. وبالنسبة للمرأة، بالنسبة للمرأة السيد يجب أن يخرج إلى ما يظهر منها حال الجلوس، أما المرأة البكر فيخرج إلى ظاهر الفرج، إلى ظاهر الفرج. وذكرنا منيا كل وأوصافه. خلاص، واضح كده؟ ذكرنا المعتمد في المذهب. هنا مسألة يذكرها الفقهاء، لو شك في الخارج هل هو مني أم مزي؟ إذا شك الإنسان في الخارج، شك في رفيع، لو شك الإنسان في الخارج هل هو مني أم مزي؟ خلاص، مذهب الأصحاب قولا واحدا أنه يتخير، إن شاء جعله منيا واغتسل، وإن شاء جعله مزيا وتوضأ. هذا هو المذهب. خلاص. قالوا رجل احتلم فأصبح فأشكل عليه مني أم مزي الذي في ثوبه؟ قالوا تخير واغتسل أو توضأ. يتخير إن أشكل عليه جدا، ما بقاش عارف يفرق هو ده الماء ولا المزي، يتخير. وهذه من رخص الشافعية، هذه من رخص الشافعية. وفي التلفيق بين هذا وبين مثلا مذهب المالكية إشكال عند الأصوليين. خلاص. في الآن النظر لا يكفي القرينة، لأن الفقهاء يقولون أحيانا الإنسان يرى في المنام ويخرج منه الخارج يكون مزيا. خلاص. فإن نظر عرف أنه مزي فبها ونعمت. لكن إن تحير بينهما، نعم، وإن يشك هل مني ظهر أو هو مزي بين ذين خيرا، بينتين خيرا. وعبارة النووي ألطف، قال إن تحير تخير، إن تحير تخير، خلاص إن تحير تخير، ماشي واضح. لكن هنا مسألة، إن اختار كونه منيا، إن اختار كونه منيا وجب عليه أن يغتسل، ولن يجب عليه أن يغسل ما أصاب ثوبه أو بدنه لأنه طاهر يستحب بس. وإن جعله مزيا لم يجب عليه أن يغسل، لكن واجب عليه أن يغسل ما أصابه لنجاسته الحكمية. واضح؟ فإن لفق بينهما بطلت الصلاة. يعني لو اختار انه هو مني وما غسلوش من الثوب وتوضى بس تبقى صلاته باطلة، او لو اختار انه هو مازي واغتسل ولم يغسل ثوبه برضه تبقى صلاته باطلة، لانه صلى متلبسا بنجاسة عالما عامدا بها، تبطل صلاته في الحالتين. ماشي واضح. اللي بعده عشان نخلص، اذا قلنا كده موجبات الغسل ستة. الزبد دي صح، اللي بيسأل عن المتن ده الزبد صح شيخ موحد، ولا العمريتي ده في ما احسب الزبد؟ طيب نقول موجبات الغسل ستة في تقطيع، في تقطيع لسه مستمر عشان دروس بذلة في تقاسيم دقيقة. طيب نعم، رابط متن موجود. موجبات مش حابين ترفع النقطة في صوت الان، صوت واضح كده كويس، خلاص الباقي سهل خلاص. بيقول لي خلص يعني مش عايزين نشيل النقطة. طبعا ساعة المهم، والحيض والنفاس دول حنمر عليهم مرور الكرام، لان هناك طبعا باب خاص بالحيض والنفاس، هنقول فيه كل شيء عن الحيض والنفاس والاستحاضة. ماشي، فباختصار اذا عندنا كده الموجب الرابع والخامس اللي هما الحيض والنفاس، خلاص الحيض والنفاس. النفاس هو تعريفه كده عند الفقهاء، تعريفه في الاصطلاح يعني هو ايه النفاس؟ النفاس هو عفوا هو الدم الخارج، هو الدم الخارج عقب الولادة، ده التعريف، الدم الخارج عقب الولادة فقط مطلقا، خلاص سيأتي الكلام عليه بعد ذلك ان شاء الله. في صوت ولا لا يا اخو؟ الله المستعان. طب دي في الضغط الخاص بالخاص اللي انا افضل، صوت اوضح. ها يا اخوة، طيب سريعا، يبقى قلنا النفاس هو الدم الخارج عقب الولادة، ده تعريفه كده عند الفقهاء، الدم الخارج عقب الولادة. و سمي نفاسا لأنه يخرج بعد نفس، يخرج بعد نفس يعني بعد أن تلد نفسا، اللي بتولد دوت بني آدم نفس يعني، فلذلك سمي النفاس. الفقهاء بيقولوا كده، لكن في اللغة العالم هو الله. ماشي، ده الايه تعريف النفاس. الحيض احنا عرفناه قبل كده لما اتكلمنا على علامات البلوغ. نقول الثاني، الحيض في اللغة هو السيلان، يقال حاض الوادي اذا سال الماء فيه، ومنه سمي الحوض حوضا، يسمينه حوض ليه؟ عشان فيه حيض، يعني المية بتنزل فيه بتسيل فيها. ده الحيض في اللغة اللي هو السيلان، وشرعا هو دم جبلة. اكتبوا تعريف كده، هيبقى نتكلم عنه بالتفصيل في باب الحيض. دم جبلة طبيعي، يعني دم جبلة يخرج من أقصى قعر رحم المرأة على سبيل الصحة في أوقات مخصوصة. ده تعريفه. تعريفه إيه؟ دم جبلة يخرج من أقصى رحم المرأة، أو من أقصى قعر رحم المرأة، بيحبوا يقولوا كده، على سبيل الصحة في أوقات مخصوصة. ماشي ماشي، ده تعريف ايه؟ ده الموجب الرابع والثالث والرابع من موجبات الغسل. ماشي، اذا الموجب الثالث هو الحيض والنفاس. هنا مسألة، قالوا والحيض والنفاس ليس موجبين للغسل مطلقا. يعني ايه الكلام ده؟ طبعا الفقهاء بيهتموا ان دخل فيه من المنطق والكلام، فبيهتموا بالكلام جدا، لان احنا لو قلنا ان الحيض وان الغسل مطلقا، يبقى يجب المرأة اول ما تحيض او اول ما تنفس يجب انها تغتسل على طول، وده غير صحيح. لكن قالوا عند انقطاعهما وإرادة الصلاة. احنا هننهي سريعا، بيقطع لسه. ماشي حاله. طيب خلاص، احنا عرفنا الحيض والنفاس، وقلنا انهما يوجبان الغسل عند انقطاعهما وإرادة الصلاة. اذا يفهم من ذلك ان الحيض والنفاس لا يوجبان الغسل مطلقا، انما يوجبان الغسل عند انقطاعهما وإرادة الصلاة. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مرة اذا حاضت لم يجب عليها ان تغتسل حتى تنقطع، صح ولا لا؟ حتى ينقطع الدم، خلاص فين انقطع يجب عليها. اللي بعده ارادة الصلاة، لان الصلاة وقتها موسع. يعني امرأة انقطع دمها بعد اذان الظهر، يجب عليها الغسل لانقطاع الدم عندما تريد الصلاة، طالما قبل به فهو واجب، وهو اصلا فرض في نفسه وفرض لغيره. خلاص، فدي عن واجبات الغسل عند انقطاعهما وإرادة نحو الصلاة وقراءة القرآن ونحو ذلك. خلاص، طبعا هذا لأنهم يهتمون بالحدود والكلام المنطقي، لأنهم لو قالوا يوجب الغسل مطلقا لأفاد أن المرأة قد تغتسل وهي حائض، يعني والدم يجري ومستمر تغتسل. قالوا لا، إنما هو يوجب الغسل. إمتى بيجب الغسل عليها شرعا؟ طول ما هي حائض لا يجب عليها الغسل، مش مطالبة بالغسل شرعا، لأن غسلها لا يرفع حدثا. أول ما ينقطع وتريد الصلاة، خلاص، مش تريد يعني بمزاجها لما تحب الصلاة، تريد يعني تشرع في تحصيل شروط الصلاة اللي من أولها الطهارة، فتغتسل ساعتها. واضح؟ ما قالوش كده ليه في المني؟ لأن برضه المني الإنسان هيغتسل بعد انقطاعه. قالوا لأنه لا يستغرق وقتا، مش متصور، يعني هو ثواني معدودة، بخلاف الحيض الذي يستمر أياما. واضح؟ واضح أيها الإخوة؟ واضح كده؟ وما الفاصل إن لم نستطع رؤية الأمر الذي يبين الطهارة؟ لا، الكلام ده احنا هنقوله إن شاء الله في باب الحيض عشان ما نتشتتش، بس هنتكلم عن الجفوف والقصة البيضاء وعلامات الطهر، ده هنتكلم عنه بعدين تمام، عشان بس ميبقاش المسائل ايه متفلتش مننا. هنتكلم عن علامات الطهر التلاتة وهنقول الكلام ده كله خلاص. ازاي بقى؟ لان احنا ما بنشرحش حيض والنفاس، احنا بنشرح دم وجيبات الغسل، احنا عرفنا الحيض والنفاس بس، مش عايز انا منهم اكتر من كده، لان احنا كان عليهم بالتفصيل الممل خلاص، لان المذهب عندنا فيه تفصيلات طويله في مسائل الاستحاضه والحيض والنفاس، فيه تفصيلات عديده. الاخوه اللي حضروا متنا بشجاع احنا شرحناه في 5 دروس، درس في الحيض و4 دروس في الاستحاضه، 4 في الاستحاضه خلاص ماشي. الاربع دروس شرحنا فيهم 20 سطر من حاشيه الباجوري، 20 سطر في 4 دروس عشان يتفكوا ويتفهموا خلاص، فما تستعجلوش بس يعني. استحاضه فيها 6 حالات وفيها كلام مشهور. نكمل ان شاء الله. الحيض والنفاس خلصناهم كده، والولاده الموجب الخامس، السبب الخامس من اسباب وجوب الغسل الولاده، اي ولاده خروج الولد، الولاده اصطلاحا خروج الولد ونحوه، خروج الولد ونحوه، حلوة شيخنا جويش، خروج الولد ونحوه، نحو قالوا كعلقة أو مضغة برضو يجب الغسل، ولد أو نحو حاجة شبهه يعني، اللي هي العلقة والمضغة، العلقة اللي هو الدم الجامد والمضغة اللي هي قطعة اللحم التي فيها تشكل، بقيت، بقيت، إيه القدة؟ قالوا بخروج ولد، الولد ده من غير قيد، اي ولد خلاص يوجب الغسل، او علقة ومضغة قالت قابلة انها اصل ادمي، يعني قابلة الست اللي بتولد الدكتورة وما يقاس عليها، قالت لما تبص فيهم تقول دول كانوا هيطلعوا بني ادم كان هيكمل يعني، ان لم يكن لا يجب الغسل، يجب الوضوء بس ماشي. بعض الفقهاء الشافعية يقولون خروج الولد ولو من غير رطوبة، ولو من غير رطوبة ليه؟ لان في خلاف تاريخي مشهور بين الرافعي والنووي رحمة الله عليهما، وهما الشيخان في المذهب. طبعا الشيخ موحد هيقول لك الشيخان هما المجد والموفق، خلاص المجد والموفق ابو البركات ابن تيمية الجد، والموفق ابن قدامة المقدسي. طبعا عندنا الشيخان هما الرفعي والنووي، واما يقولوا الشيوخ يبقى الرفعي والنووي يتحط معاهم الغزالي، قلنا كان ده في اصطلاحات المذهب في الدرس الاول والثاني من شرح ابي شجاع. والامامان، الامامين عندنا اللي هما الرملي والهيتمي، يعني عندنا الشيخان والامامان، لما نقول اتفق عليه الشيخان مش البخاري ومسلم، اوعى، الشيخان هما الرفعي في الوجيز او المحرر او اي حاجه، والامام النووي. في خلاف بين النووي والرافعي، الرافعي بيقول ان الولد الولادة ما توجبش الغسل الا لو كان الولد برطوبة. الامامان الرملي والهيتمي هما الامامان، الامامان. فيقول لك الرافعي يقول ان الولادة لو من غير رطوبة ما توجبش الغسل، يجب الغسل بالولادة التي معها رطوبة، التي معها رطوبة. ذكرناكم بمناسبة ذكر الأئمة والمشايخ يا شيخنا موحد بارك الله فيكم، احنا بنخلي دايما مقارنات لطيفة مع الحنابلة باعتبارهم اخواننا وجيراننا، مش عايزين نقول احد الطرق في المذهب او حاجة كده، لكن برضو فبنحب نقول برضو. طيب المهم ان الرفعي بيقول انه الولادة، الولادة انما توجب الغسل ان صاحبتها رطوبة، او بعبارته ان صاحبها بلل، ان صاحبها ايه؟ بلل. النووي قال لك لا، النووي في المنهاج قال، في المنهاج، منهاج الطالبين اهم متن في الفقه الشافعي، قال ولو من غير بلل على الاصح. الصحيح والاصح اللي هو من القولين، اللي هو من الوجهين عفوا خلاص، والأظهر والمشهور من القولين خلاص. إذا معتمد المذهب إن المرأة إن ولدت سواء صاحب الولادة رطوبة أو ما صاحبهاش رطوبة، في الحالتين يجب الغسل. إذا ما تقرأ كده في الكتب يقول لك وولادة ولو من غير رطوبة على الأصح أو مضغة أو علقة قالت قابلة إنها أصل آدمي، يبقى أنت فهمت إذا الولادة في حد ذاتها توجب الغسل عند الشافعية ولو من غير، أو ولادة عارية من دم، والبلل إما دم أو ماء. إحنا نقول بلل دي أعم من قولنا دم، ولادة بشكل عام، الولادة بشكل عام. خلاص واضح؟ إذا الولادة ولو من غير بلل توجب الغسل على معتمد المذهب. وكذلك إن ولدت علقة أو مضغة قالت قابلة، ده القيد الشرط، قالت قابلة يعني عالمة بهذه الأمور، سواء كانت قابلة بالفعل أو بالقوة، بيقولوا كده برضو في الحواشي، يعني سواء هي اللي ولدتها أو مش هي، يعني مش قيد تكون هي ولدتها، أي حد بيفهم يعني طبيب أو قابلة أو نحو ذلك، قالت إنها أصل آدمي، إنها تتخلق منها آدميا. لأنه ممكن مرة تكون امرأة تكون مثلا أنزلت شيئا من الدم الجامد وما كانش حبل يعني ما كانش حاملة أصلا، بعض الدم الجامد نزل منها، فلو الطبيب يقول لك لا ده أصله ده مش أصل آدمي، ده ما كانش حي بني آدم، خلاص ما يجيبش الغسل، يجيب الوضوء بس. فالقابلة إذا قالت هذه المضغة أو العلقة أصل آدمي فإنما يجب الغسل بذلك. إذا كده خلصنا في الموجب الخامس، موجبات الغسل ستة: علاج الحشفات في الفرج وخروج المني والحيض والنفاس والولادة والموت. والموت، الموت عند المتكلمين مفارقة الروح للبدن، أصل آدم يعني كان حيتخلق منه آدمي، كان حيتخلق منه آدمي، ليس دم فاسد متجمد ولا قطعة لحم لشيء أو لآخر، إن ده كان أصل آدمي، إن دوت أصل آدمي، مش الآدمي أصله مضغة وعلقة، مضغة مخلقة وغير مخلقة. ماشي؟ قد لا تكون أصلا. هذا أنا داخل في الفقه الذي يسمونه الفقه التخيلي، قد يحصل المرأة ينزل منها شيء ليس أصلا من الآدمي لأي سبب، خلاص هذا يذهب فيه الأطباء يعني. ماشي؟ لجرح معين يسقط منها شيء، أي شيء، لورم معين شيء يسقط منها، قد يكون. ماشي؟ الموت، الموت مفارقة الروح للبدن، مفارقة الروح للبدن. طبعا في كلام كتير في تعريفات الموت، كتير كتير كتير عند المتكلمين، واحنا في الفرقة مش في الكلام. المعنى، معنى الكلام ان الموجب السادس والاخير من موجبات الغسل، هقول القيود، موت المسلم غير الشهيد ولو سقطا لم تظهر عليه امارات الحياة ان بلغ 4 اشهر. التعريف ده هو القيود. المسلم يبقى الكافر موته لا يوجب الغسل، خلاص لا يجب ان مات الكافر ان نغسله، ولا يجب على المسلمين تغسيله، خلاص. الشافعية بيقولوا يستحب، على يعني نريد تغسيله يستحب لكي لا ينتن او نحن، لكن لا يجب على المسلمين تغسيله. إذا أول حاجة المسلم، موت المسلم عن مفارقة الروح المسلم غير الشهيد، لأن الشهيد لا يغسل على مذهب جمهور العلماء. ماشي؟ واضح؟ لا عندنا لا يجب، بس لا يجب. إذا موت المسلم غير الشهيد، إذا بقولنا المسلم خرج الكافر الأصلي والمرتد، الاثنين الحلوين، الكافر الأصلي والمرتد، خلاص؟ الكافر الأصلي زي اليهود النصارى والمرتد، والردة عند الشافعية قطع الإسلام بنية أو قول أو فعل أو اعتقاد. لما نوصل للردة، الردة قطع الإسلام بقول أو فعل أو اعتقاد أو نية، مش بالاستحلال بس، أو حتى الشافعية يقولوا بقول، حتى متأخرين منهم أشاعرة كلهم بيقولوا بقول أو فعل أو اعتقاد أو نية، بيعرفوا كده الجماعة، خلاص. إذا الكافر الأصلي والمرتد، إذا قولنا المسلم خرج به الكافر أصالة أو طروءا، تقراها برضو تبقى فاهم الطروء ده هو المرتد اللي طرأ عليه الكفر. وبعدين المسلم غير الشهيد خرج بقولنا غير الشهيد، الشهيد الشهيد لا يغسل، إذا لا يجب. ولو سقطا، السقط لما المرأة تسقط يعني تلد قبل تمام مدة الحمل، هل السقط يجب تغسيله؟ على المذهب يجب تغسيله بشرطين، يجب تغسيل السقط بشرطين، كما تكفين دفنه يأتي في باب التغسيل في باب ما يفعل للميت. لكن من الآن الغسل لأنه هو إيه الباب الفصل في القيدين. الأول إن بلغ أربعة أشهر، لأنه قبل أن يبلغ أربعة أشهر لا تنفخ فيه الروح، خلاص؟ يعني إن بلغ أربعة أشهر لما 120 يوم بتوع الحديث المشهور، خلاص؟ إذا الشرط الأول أن يبلغ أربعة أشهر، خلاص؟ القيد الثاني أن يبين فيه شيء من الخلقة، يبين فيه شيء من الخلقة. قالوا كان يخط وجهه، يبان له عينين أو أنف أو فم، ولو لم يكن كاملا، مش لازم يكون كامل يعني. قالوا أن يخط فيه شيء من الخلقة، يظهر فيه شيء من الخلقة. ماشي، واضح أيها الإخوة؟ دول الشرطين. فلما يقولوا ولو كان سقطا ولو لم تظهر فيه أمارات الحياة، يعني حتى لو لم يتحرك، يعني البعض الناس يجب أن تظهر فيه أمارة من أمارات الحياة حتى أن يغسله، كان يحرك يدا أو يطرف رمشا أو يستهل يعيط يعني، لا الشرط بس إن يبلغ بعد شهور ويظهر فيه أي شيء من الخلق، أي شيء ولو قل، بيقولوا أي حاجة، ولو عينا ولو أصبوعا أي حاجة، خلاص؟ وإلا انتظر عليه أمارات الحياة، طبيعي مش هيكون فيه أمارات حياة، خلاص؟ ده لو أربعة أشهر، لكن ممكن لو كان السقط سبع شهور مثلا، مش لازم بقى تظهر فيه أمارة حياة وإنه يحرك شيء أو بتاع، لا، المهم بس إن يكون عدى عليه أربعة شهور فأكثر، سبعة ثمانية ماشي، وإنه يبين في شيء من الخلقة. يبقى السادس موت المسلم غير الشهيد ولو سقطا لم تظهر فيه أمارات الحياة بشرط أن يبلغ أربعة أشهر، فيجب غسله وجوبا طبعا كفائيا مش عينيا، يجب غسله على الكفاية على المسلمين. خلاص، هذه هي موجبات الغسل. لا، سفينة النجاة مش في وصول الفقه، في الفقه. خلاص، يبقى احنا كده قلنا موجبات الغسل الستة وذكرنا فيها مسائل عديدة، والولادة والموت. ببدء فين ببدء؟ مش فاهم شيخ موحد. دي علاج في غلطة المتن. لا، المتن لا يقف عند الصلاة، المتن اصله موضوع في العبادات الواجبة اللي هي فروض الاعيان يعني، فهو بيخلص في الحج. فاحنا لو خلصنا بإذن الله يبقى خلصنا العبادات، خلاص. لا، فين في متن اسمه سفينة الصلاة وفي متن اسمه سفينة النجاة، تلاقيك حملت متن اسمه سفينة الصلاة، سفينة الصلاة ده الصلاة بس. هل يعتبر الميت مبطونا او غرقا شهيدا فان كان عليها؟ لا، ميت الحرب فقط. كويس انك نبهتني. طبعا انا الاخوة عذرا ان ابدي الدرس من دماغي، لان ما كانش فيه تحضير للدرس، لان الدرس المفروض يوم الخميس. خلاص، ميت الحرب قتيل الحرب عفوا قتيل المعركة. المعني بالشهادة عند العلماء هذه الشهادة عند الله تبارك وتعالى، المبطون وذو الجنب والغريق وفي الهدم والكلام ده، لكن المقصود عند العلماء هو شهيد المعركة. وإن اختلفوا في مسائل فرعية، اختلفوا في من أنكئ بجرح في معركة ثم مات متأثرا به، خلاص ده اختلفوا فيه، ماشي ده اختلفوا فيه خلاص، هل يعتبر شهيد ولا لا؟ ودي مسألة مش فتاة. لا، الجميع شهداء عند الله، اقصد الشهيد عند الفقهاء هو الذي تترتب عليه احكام فقهية خاصة من عدم الصلاة عليه على ما هو مذهب جمهور الفقهاء المحدثين وعدم غسله ونحو ذلك. لكن الشهداء الاخرون هؤلاء شهداء عند الله بمعنى انهم يأخذون اجر الشهادة عند الله تبارك وتعالى، اما في الدنيا فتجرى عليهم احكام الميتين فيغسلون ويصلى عليهم خلاص ونحو ذلك، ويكفنون في ثياب جديدة، اما الميت الحر فيكفن في ثوبه الذي قتل به. نعم شهيد الاخرة، اي نعم ماشي. دي كده موجبات الغسل. موجبات الغسل ستات: علاج الحشرات في الفرج وخروج المني والحيض والنفاس والولادة والموت، والله العالم والله اعلى واعلم ورد العلم اليه اسلم، وصلى الله على محمد واله وصحبه اجمعين. لعنده سؤال في موضوع الدرس يتفضل بطرحه. لعنده سؤال في موضوع الدرس، شوف القيد المهم، يتفضل بطرحه. الدرس القادم ان شاء الله نبدأ في فروض الغسل وشروط الوضوء. طيب خلاص، هيا الله شيخنا سعد بتاع الله شيخنا موحد. نعم، خرج بذلك ما لم يكن في اصل الدرس. هل مداعبة المرأة بين السبيلين بدون انزال يجري الغسل؟ تقصد بالذكر ان لم يولد كما قلنا في الدرس، ان لم يولد قدر الحشفة من الواضح او قدرها من المقطوع، ان لم يولد ذلك داخل الفرج، داخل الفرج بالمعنى انه الجزء الذي لا يجب على المرأة غسله ليس لنظام الفرج يعني، ان لم يكن كذلك لا يوجب الغسل، ما يسميه بعض الفقهاء بالدلك، هذا لا يوجب الغسل والله اعلم. خلاص ما الحكمة ان المني يجب الغسل مع انه طاهر؟ طبعا كونه طاهر ليس محل اتفاق بين الفقهاء، هذا اولا. عند القائلين بطهارته وهم جمهور المحدثين وهم الحنابلة والشافعية، فالجماعة الشافعية والحنابلة قالوا العلة فيه ان جميع البدن ينجس بخروج ذلك المني، بخروج ذلك المني، وهو ما يعبر عنه بانه يحصل به فتور في البدن. قالوا لان ماء الرجل الذي يخرج من صلبه يستجمع من كل البدن. طبعا هذا قد لا يكون صحيح علميا الان، خلاص، لذلك قالوا يحصل فتور بعد خروجه. خلاص، وان كان الظاهر ان العلة تعبدية، لان كون حصول الفتور لا يوجب الغسل اذا التقى الختانان، يعني معناه اذا التقى ختان الرجل، يعني موضع ختان الرجل اللي هو الحشفة بموضع ختان المرأة الذي هو في الفرج، فقد وجب الغسل. خلاص، ولو من غير انزال. خلاص، هذا سؤال آخر. هذا الحديث هو ناسخ أو مقيد على قولين في عند علماء مختلف الحديث، في حديث إنما الماء من الماء. فاسق كما عند الشافعي رحمه الله، او مقيد ان الماء بالماء هذا في الـ في الـ في الـ في الاحتلام نعم عليها غسل اذا هي رأت الماء، فقالوا هذا في الاحتلام، وهذا يكون في الجماع اذا جلس بين شعبها الاربع وجهدها فقد وجب الغسل، وقيل انه ناسخ، انه ناسخ هذا الحديث، والاولى عدم القول بالنسخ لان الماء من الماء هذا معمول به في الاحتلام، واعمال الدليل اولى من اهماله كما يقول الاصوليون. ما خدتوش اصول انتوا في الدورة طبعا لضيق الوقت يعني، لكن ان شاء الله يمكن يكون هناك فرص اخرى يعني، لكن هم يقولون اعمال الدليل اولى من اهماله، والنسخ فيه اهمال الدليل المتقدم وعمل بالمتاخر فقط. بارك الله فيكم، نلتقي بهذا القدر، نلتقي ان شاء الله في ايام اخرى، نلتقي ان شاء الله يوم الثلاثاء في درس النحو، حتى هذا الحين يعني نسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم السداد والتوفيق. الاخوه طبعا بعض الاخوه المتحرجين بعثوا لي في الويسبر انه او بعض اللي بعثوا لي في الخاص ان الكلام يعني هكذا فقه، الحاصل انه طبعا التفصيل انه هكذا فقه وهذا البدني هذا والعلم، فهو قد يدرس احيانا في الباب ولم يحققها يحققها لانه لم يتعمق فيها، فالذي يريد التعمق هذا هو، الذي لا يريده فهذا موجود في كتب الفقه، يعني عندي الكتب العامة في السلعة انه يجب اذا جاوز كذا لا يعلم اذا جاوز ماذا وما هو ذا، فان لم تعلم الا من ايام فانك ايهو الى ان فديك عرف فديك، فالسنة اذا خرج من خرج منين، طب خرج من الذكر ولا من الانسة، طب يخرج من الانسة ازاي، خلاص فاحنا قلناها مش قوة نطلع المايك بنقولها بس درس علم، فاحنا قلناها في ساعة، لكن في وقت اخر لو حد طلع يتكلم في كان نحن نقطه لانه ملوش معنى، لكن هو له معنى في هذا الدرس له معنى، وبالتالي وعلمه للذكور والاناث لازم يعرفوه وموجود، وعلمه ده من فروض الاعيان، الغسل ده من فروض الاعيان، ما حدش هيجي يقول لك انت تعرف بنفسك اي التفصيلات الدقيقه، نحسب انه لن يحصل احدا في هذا، بعث الشيخ اللي طلع وما طلعش وخرج وما خرجش، هو فاهم من اهل القضيه ماشي ازاي الفقهاء، ويقلد هذه المذاهب معتبره سنيه يقلدها، وتبرأ الذمه الشافعي واحمد والله الائمه ممن تبرأ الذمه بتقليدهم امام الله تبارك وتعالى، خلاص خلاص فهمتم. المذي نجس، قلنا المذي والودي نجسان، وده مذهب جمهور الفقهاء، جمهور الفقهاء، والمني طاهر في مذهب الصحيح مذهب الشافعية والحنابلة ومذهب شيخ الإسلام وجماعة. إذا أتي غيبوبة لا يجب عليه الغسل، يجب عليه الوضوء فقط، يجب عليه الوضوء فقط، لأن زوال العقل من موجبات الوضوء. واضح؟ خلاص طيب، يعني بفضل الله اللغة العربية كلها ألفاظ طيبة وجميلة، لما نقول الحشفة أو نقول القضيب كلها ألفاظ عربية فصيحة ترمى في الدرس، لا يعني لا ليس فيها كلاما سوقيا أو فظا، هذا كلام عربي مستعمل مثل الأطباء ومثل كلام الفقهاء، أيضا لهم في ذلك الشأن أنهم يدرسون هذا الأمر. خلاص؟ نعم والله أعلم. جزاكم الله خيرا. أترك المايك إن شاء الله. مين يأخذ المايك؟ ذكروا كده من الأول يعني الأمر بالدية عشان إن شاء الله. إن شاء الله قبل